هل يجوز أن أصلي لوالدي ووالدتي المتوفيين؟ لا، هذه المسألة منعها كثير من العلماء. لماذا؟ لأنها من الأعمال البدنية المحضة، فالأعمال البدنية المحضة لم يرد دليل حسب علمنا وحسب ما قالوا هؤلاء يدل على جوازها. من ذلك الصلاة، الصلاة عمل بدني محض، فكما أنها لا تصح عن الغير في الحياة في الدنيا، كذلك لا يصح داء ثوابها إلى الغير. فمثلا الآن لو أن إنسان طلب منك أن تصلي عنه الظهر أو تصلي عنه العصر وصليت عنه، يصح ولا يصح؟ يصح؟ لا يصح. كذلك قالوا لو أنك صليت عن ميت أو عاجز عجزا لا يرجى زواله فالثواب لا يصل إليه ولا تبرى ذمته بذلك. فالميت يا إخوان أو العاجز يهدى إليه من الأعمال الأخرى، الصدقة مثلا والدعاء له، الصدقة عنه والدعاء له والحج عنه والصيام إذا كان عليه صيام واجب يصام عنه، هذه الأمور التي تصل إليه. أما الأعمال البدنية المحضة فهذه لا، على القول الراجح أنها لا تصل، والله أعلم. نعم. ما حكم من دعا الرسول أن يشفع له؟ وما حكم من دعا الله بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من دعا أو من طلب من الرسول أن يشفع له يوم القيامة، نعم هذا صحيح جائز، لأن الشفاعة ثابتة له صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فلو قال الإنسان اللهم شفع في نبيك، أو اللهم إني أسألك بحبي لنبيك واتباعي لنبيك أن تشفعه في يوم القيامة، هذا يجوز، يعني تتوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح أو بإيمانك بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بحبك له عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من العمل الصالح، أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأن الشفاعة العظمى ثابتة له صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أما أن تقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تشفعه فيه، فهذا لا يصح، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى بموته، لأن الجاه للأحياء وليس للأموات. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يستشفعون به ولا يسألون الله بجاهه، كانوا يقولون إذا أرادوا أن يستسقوا لنزول المطر كانوا يقولون اللهم إنا كنا نستشفع بنبيك فتسقنا، اللهم إنا كنا، يعني في حياته عليه الصلاة والسلام، إنا كنا نستشفع بنبيك فتسقنا، فالآن نستشفع بعم نبيك فاسقنا. عم نبيك يعني من؟ العباس رضي الله عنه. فلو كان الاستشفاع به صلى الله عليه وسلم بعد موته والاستشفاع بجاهه بعد موته جائز لفعله الصحابة رضي الله عنه، لكن كون فائدة جانبية يا إخوة، التوسل الجائز يجوز في ثلاث حالات: التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، بعملك الصالح هذا جائز، التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته هذا جائز، التوسل إلى الله عز وجل بدعاء رجل صالح حي هذا جائز، غير ذلك لا يجوز. نعم. هل الدفن في البقيع له خاصية عن غيره؟ ورد في ذلك بعض الأثار عن بعض السلف، ولا أعلم حديث مرفوع يدل على خاصية البقيع دون غيره، ولهذا دفن بعض الصحابة في خارج البقيع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في البقيع أيضا، وأبو بكر الصديق لم يدفن فيه، وعمر رضي الله عنه لم يدفن فيه، فما لا أعلم أدلة صريحة تدل على أن البقيع له أخصية خاصة لمن دفن فيه. نعم. والدي كبير في السن وأنا وإخواني نعطيه مصروفا شهري، لكن لدينا أخ يتعاطى المخدرات ويستولى على هذا المصروف، فما هو الحل؟ ونحن نريد أن نبر أبانا. هذه مشكلة لا حول قوة إلا بالله. إذا كان الوالد مدرك وضابط يعني جائز التصرف، فأنتم ادفعوا هذا المصروف للوالد، والوالد بعد ذلك يتصرف فيه. هذا كان الوالد جائز التصرف إذا كان ضابط للأمور، أما إذا كان الوالد غير جائز التصرف وغير ضابط للأمور فأنتم تجعلون على الوالد أحد أبنائه الذين يحسنون التصرف وتدفعون إليه المصروف، مصروف الوالد، مصروف الوالد. أما نفقة الإخوة إذا كانوا فقراء وأنتم يعني تستطيعون الإنفاق عليهم فهذا ليس واجبا عليكم، إنما هو من باب الاستحباب ومن باب صلة الرحم، لكن الوجوب لا تجب عليكم نفقة الإخوة الكبار، أما نفقة الوالد فهي واجبة. فعلى كل حال نسأل الله عز وجل الهداية لهذا الأخ. نعم. رجل يريد أن يتزوج امرأة ثانية ويريد أن لا ترث في إرثه بعد موته مقابل تخصيص مبلغ مقطوع لها، حيث أن أمواله مختلطة مع أموال زوجته الأولى ولا يريد ظلم زوجته الأولى، هل يجوز ذلك؟ هذا غريب، هذا السؤال غريب، أظن ما عمره مر على الإسلام من تاريخ الإسلام إلى الآن. لكن أقول إذا كانت الزوجة رشيدة وعاقلة، الزوجة الثانية إذا كانت رشيدة وعاقلة ورضية أن تدفع إليها شيئا من المال مقطوع ووافقت على هذا لا بأس، لأن الحق إليها، الحق إليها، فالقضية كلها ترجع إلى الزوجة الثانية إذا رضيت بذلك وعلى شيء من المال مقطوع لا بأس، لا بأس، لأن الحق لها. نعم. ما حكم حجز الأماكن في الحرم مقابل مبالغ نقدية تدفع بعد انتهاء شهر رمضان؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن أولا لو كان الإنسان يمسك مكان وهو أولى به لكن لا يحجزه الزمن كله إلا إذا كان هو موجود أو يخرج مثلا إلى الوضوء ويعود إليه، أما أن يحجزه على يعني بالساعات الطوال حتى لو لم يكن موجود فهذا لا يصح، لأن المسجد النبوي أو المساجد من حيث الجملة لمن سبق إليها، ولهذا عليه الصلاة والسلام قال عن منى مناخ من سبق، وكذلك المساجد لمن سبق إليها. وهذه القضية أيضا الآن فيها محظور آخر، وهو أنه يقول يحجزه بمقابل مبلغ من المال، فالمبلغ من المال هذا الذي يدفعه لا يجوز، لا يجوز للدافع أن يدفعه ولا يجوز للآخذ أن يأخذه، لأن الدافع لا يملك المكان والآخذ أيضا لا يملك المكان، فهو حق للكل لمن سبق إليه. نعم. ما قولكم في الإسراف الذي يحدث في الموائد في رمضان؟ الإسراف منهي عنه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، الإسراف محرم لا يجوز سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، وهو في الحقيقة نعم فيه إسراف، فعلى المسلمين أن يتناصحوا، والدين النصيحة، يتناصحوا في هذا الباب وينتهوا عن هذا الأمر. نعم. هل يجوز عمل عمرة لوالدي علما أنني لم أعمل عمرة قبل ذلك؟ لا، العمرة أولا للشخص عن نفسه، بعدما يعتمر عن نفسه إذا أراد أن يعتمر عن والده وهو متوفي أو عاجز عجزا دائما لا بأس. نعم. إذا دخلت المسجد ولم أجد جماعة وصليت العصر بمفردي ثم بعد ذلك جاءت جماعة من الناس وصلوا العصر جماعة، هل أصلي معهم أم لا؟ لا، المقصود الإمام الراتب، إذا دخلت المسجد ووجدت الصلاة قائمة مع الإمام الراتب هذا يعني هو الذي تعاد فيه الجماعة. نعم. ما هو الأفضل في صلاة التراويح، 11 ركعة أو 20 ركعة؟ لا، الأفضل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الفضل أو هذا التفضيل إذا كان العمل كعمل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون أن الرسول كان يطيل في الركعة، يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود. أما إذا كان العمل مثل العمل الذي يعمل الآن فالذي يظهر لي أن الأفضل الكثرة، الذي يظهر إن الأفضل الكثرة وليس الأفضل القلة. وأنتم تعلمون أيضا يا إخوان أن صلاة التراويح الآن في بعض الجهات من المسلمين عبث، ليست صلاة التراويح وإنما هي عادة تعودوا عليها، والعبادة غير العادة يا إخوان، يعني بلغني أن بعض الجهات بعض المسلمين في بعض الأماكن الإسلامية وبعض الدول الإسلامية يقول ألف لام ميم الله أكبر، هذا عبث. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون الله أكبر، هذا عبث، هذه ليست ترويح، هذه مخالفة للسنة وفيها إخلال بالواجبات وإخلال بالمستحبات. فالترى العبادة عبادة ليست عبث. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. نعم. رجل طلق زوجته ولديه أبناء منها ويقوم بإرسال مصروف للأبناء، هل يحق للزوجة المطلقة أن تأخذ من هذا المصروف؟ لا، ليس نفقتها ليست واجبة على الزوج، على أبو الأولاد ليست واجبة، لكن إذا أراد، إذا كان في فاضل عن نفقة الأولاد وأرادت يعني أن تنتفع بالفاضل من نفقتهم معهم لا بأس. أما الزوج لا تجب عليه نفقة الزوجة بعد انقضاء عدتها أو كانت بائنا في أثناء العدة، لا تجب عليه. لكن كما قلت، إذا كان الأولاد عندها وترعاهم وتحفظهم وتراعي أمورهم لا بأس أن تشترك معهم في النفقة مقابل هذه الخدمة التي تقدمها لأولادها. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.